قصص عربية أصغر أميرة وأصغر أمير. بعض محتويات القصة قد لا تناسب الأطفال دون سن 13. في يوم من الأيام عاش ملك مع أطفاله 8، 4 أمراء و4 أميرات. كان الملك فخوراً بهم، لكن أراد أن يزوجهم. كيف أجعل أولادي يتزوجون؟ فكر طويلاً ثم نظر ليديه. أوه، ما هذا؟ لا أبي، ما الأمر؟ ابنتي العزيزة الكبرى، ماذا أفعل؟ كانت الأميرة متحيرة. هيا لنذهب، لدي شيء لأقوله لكم. أعزائي، يبدو أنني مقبل على مرض شديد. ماذا؟ لا، هل الطبيب؟ لإذا لقد قررت أن تتزوجوا جميعاً لأني أخاف على مستقبلكم. لا أريدكم أن تعيشوا حسناً في وحدة. الأمراء والأميرات نظروا لبعضهم في خوف، فلم تكن لديهم أي رغبة في الزواج. الأخوان الصغيران جوليا وروبرت كان الأكثر حزناً بسبب هذا الأمر. إنه يخدعنا، صحيح؟ أجل، ماذا سنفعل؟ في اليوم التالي رتب الملك شركاء من أنحاء المملكة لأبنائه. أبي، أنا حقاً لا أريد الزواج الآن. يا عزيزتي، ربما لن أعيش طويلاً، لذا يجب أن تفعلي ما أقوله. بهذه الطريقة تقبل الأمراء والأميرات مصائرهم، وأخيراً توجه الملك لجوليا وروبرت. وقبل أن يفتح الملك فمه، بدأت جوليا التحدث. أبي، أنا وروبرت لن نتزوج هكذا، نود اختيار شركائنا بأنفسنا. لكن يا أعزائي، أنتما صغيران جداً، لا تقلقا، الأب يعرف الأفضل. أجل، لكن لازلنا نريد الخروج ورؤية ما يمكننا فعله بأنفسنا، أعني إنها حياتنا. أجل، يجب معرفة مع من سنقضيها، صحيح؟ أنا آسفة، ولكن سنخرج ونجد شركاءنا بأنفسنا. لا تهتمان بي، صحيح؟ أشعر بمرض يصبح أسوأ. أظن هذا لن ينجح. يا أبي. لا، حسناً، كما تريدان، لكن لا تعود بكيين عندما تقسو الحياة عليكما. أنت هو من يبكي. وهكذا غادر القصر تاركين الملك قلقاً عليهما. طفلاي المسكينان، ماذا سيفعلان؟ آمل البقاء حياً لحين عودتهما. وسرعان ما وصل كلاهما لمملكة أخرى وحاول إيجاد وظيفة، لكن بلا جدوى. بعد التجول والمحاولة طويلاً، دخل إلى نزل. بعد إذنك، أنا طبيبة مسافرة، لديك أي عمل لنا؟ ولما أحتاج لطبيبة؟ ارحلا، لا أحتاجكما. لست طبيبة فقط، أفعل أشياء أخرى مثل أيمكنك الطهو؟ أنا أحتاج حقاً طهية. أطهو؟ نعم، يمكنني الطهو والتنظيف، أي شيء. حسناً، اتفقنا إذن. ماذا عن أخي؟ إذا لم يعمل هنا، لن أفعل. حسناً، يمكننا إيجاد عمل له. عملت جوليا بجد، ولاحظت صاحبة النزل جدية روبرت وأعطته وظيفة المدير. وفي يوم حدث أنهما سمعا محادثة عن الأمير أندرو الذي مرض منذ فترة. يبدو أن لديه الكثير من الحبوب على جسده، لم يستطع أحد أن يعالجه. سمعت جوليا هذا والتفتت إلى روبرت. روبرت، أنصت، تعلمت أن أوراق النيم يمكنها أن تعالج مرض الأمير. هذا رائع، لنذهب ونحضر الأوراق، أعرف أين تنمو. ذهب إلى شجرة وقطف منها بعض الأوراق، وعاد للنزل وسحقت جوليا الأوراق وغلتها في الماء. علينا أن نأخذها إلى الأمير، لكن كيف؟ أنا سأوصلها متنكرة كرسول حتى لا يتعرف علي. لذا في اليوم التالي ذهبت جوليا إلى قصر الأمير تحمل ماء النيم، وأخبرت أندرو كل شيء عن الماء وكيف يمكنه شفاءه. ولماذا تعتقد أن هذا سينجح؟ لقد حاول الكثيرون في السابق وفشلوا. حسناً، أنا لن أفعل، إنه من ورق شجر، وأؤكد لك أنه مميز جداً. جيد جداً، لكن إذا لم ينجح حينها سوف تعاقب. لاحقاً هذا اليوم نثر أندرو بعض الماء على ذراعيه، وخلال هذا اليوم لاحظ أن الحبوب أصبحت أقل وبعضها اختفى تماماً. ياه، هذا ينجح حقاً، علي أن أطلب المزيد. ولعدة أيام بدأت جوليا في زيارة الأمير تحضر له الماء، وأخيراً تعافى أندرو. فعلتها، كان دواءك هذا مدهشاً. رائع يا مولاي، أنا سعيدة لأجلك. تفاجأ أندرو. أنت يبدو صوتك كالفتيات، إذن من أنت؟ فضح أمر جوليا وعرفت هذا، نزعت تنكرها. كان الأمير مذهولاً لمعرفة أن طبيبه كان متنكراً. أخبرته جوليا كل شيء عنها وعن روبرت. جئت إلى هنا لإيجاد من يمكنني حبه. حسناً، هل هناك طريقة لتحبينني؟ لأنك ذكية حقاً ولطيفة أيضاً. الحقيقة هي أن جوليا وقعت في حب أندرو بمرور الوقت. لقد قبلت طلبه وسرعان ما تزوجا. روبرت، أنا سعيدة جداً. وأنا سعيد لأجلك يا جوليا، أتمنى لك حياة زوجية سعيدة. في اليوم التالي رحل روبرت وترك أخته وذهب ليجد أميرته. سافر بعيداً وأخيراً وصل لمملكة أخرى. بينما كان يتساءل ماذا سيفعل، سمع رجلاً يتحدث بحزن لصديقه. كنت متأكداً من إجاباتي. توقع 3 مواهب للأميرة كان سؤالاً صعباً. فقدت فرصة الزواج بها. أوه، مثير للاهتمام، سأجرب حظي. لذا تنكر روبرت كخادم وتسلل إلى القصر. وهناك لاحظ الأميرة ميشيل تفعل عاداتها اليومية. الأميرة جميلة جداً. إذن هي تحب الرسم. لكن سرعان ما لاحظت الأميرة أنها مراقبة. إلى أين ذهبت؟ أهم مرحباً. لماذا كنت تراقبني؟ هذا بسبب أنا معجب بما ترسمين حقاً. جعل هذا ميشيل سعيدة، وسرعان ما بدأت في التحدث وعرض الرسومات التي صنعتها. عرفت واحدة، تبقت 2. راقب روبرت ميشيل عن قرب، وفي يوم حينما كان المطبخ فارغاً وجدها تخبز كعكة في السر. مرحباً، ما الذي تفعله أميرة هنا؟ ياه، لماذا أنت هنا؟ حسناً، أنا المساعد هنا، وأنت أظن تخبزين كعكة؟ هش، أجل، أنا أحب خبز الكعكات. ها، إن هذا مضحك جداً. هل تقول هذا بعدما تتذوق قطعة الكعك هذه؟ أكل روبرت قطعة وأحبها على الفور. ليست مضحكة صحيح؟ هذه كعكة مدهشة حقاً. ابتسمت ميشيل لسماعها هذا. روبرت كان سعيداً جداً لأنه اكتشف هوايتها الثانية. بعد عدة أيام كان روبرت يجلس على الأرض. الأميرة ميشيل مثيرة للاهتمام جداً، أتساءل ما هي الهواية الأخيرة؟ حينها سمع ضجة ورأى شخصاً يرتدي عباءة يتسلل، وبينما ينظر لاحظ أنها الأميرة ميشيل. إنها الأميرة. إلى أين ستذهب؟ راقبها بينما كانت تتسلل في القرية بين الزحام. إلى أين تذهب؟ سرعان ما دخل زقاقا مظلما فأخفى الأمير نفسه. تفضلي، إن هذا الحساء سيساعدك. شكرا يا عزيزتي. وماذا أحضرت لي؟ لقد أحضرت لك تلك السترة الرائعة. شاهد روبرت كل شيء بإعجاب كبير. تجولت الأميرة تزور وتساعد الفقراء والمحتاجين. بعدما اكتشف الثلاث هوايات للأميرة، عاد سريعاً لمملكة أندرو. طلب من أندرو حلة ملكية وبعض الهدايا حتى يطلب يد الأميرة للزواج. حسناً، لك ما تريد. سافر الأمير روبرت عائداً لمملكة ميشيل بفخامة، وعندما قابلها لم تتعرف عليه إطلاقاً. جئت لأجرب حظي في إنهاء اختبارات الزواج. حظاً سعيداً. ابتسم الأمير روبرت وبدأ في إعطاء إجاباته. أول هواية تحبينها هي الرسم. صحيح، لكن هذه معروفة. ما الثانية؟ هل هي الخبز في المطبخ حينما يكون فارغاً؟ ماذا؟ أنا أعني أجل. صحيح، لكن لن تعرف الثالثة. حقاً؟ أيمكن أن تكون التسلل ببطء إلى الخارج ومساعدة الناس في المملكة؟ صدمت الأميرة لأن الثلاثة أجوبة صحيحة. إذن توافقين على الزواج مني؟ أنا أود جداً أن أتزوجك لأن قلبك حلو وناعم كالكعكة. وفجأة اكتشفت حقيقة روبرت. اندهشت قليلاً لطريقة تمثيله. كانت سعيدة جداً لأنها عرفت أنه ذكي ومضحك ولطيف أيضاً. في اليوم التالي تزوج من ميشيل، وبعد حفل الزفاف عاد روبرت وجوليا لزيارة الملك مع شريكيهما. كان الملك متفاجئاً وسعيداً لأن أطفاله تزوجوا من أشخاص جيدين. أبي تبدو بحال أفضل. أوضح الملك أن مرضه لم يكن خطيراً وأن الطبيب قام بمعالجته. ربما أكون بلغت قليلاً، لكنني سعيد لأنكما عدتما سعيدين للمنزل. يا طفلاي الصغيرين، أنا فخور بكما لأنكما وجدتما الحب. مبالغ قليلاً. تقصدين كثيراً. وهكذا الملك أوتو اكتشف أن فرض قراراته على أطفاله كان شيئاً خاطئاً للغاية. يجب ترك حرية الاختيار للأطفال لتحديد مصائرهم، وليس فرض تنفيذ الأشياء عليهم.